الطريق إلى الله way to Allah.com يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فاحنا في أول درس بتاع الليلة يا جماعة إن شاء الله عايزين نسأل بعضنا بس سؤال، يعني عايز أسأل كل طالب عنده امتحانات وجي الليلة، أنت جيت ليه؟ إيه اللي جابكوا يا جماعة؟ مش المفروض نقعد نذاكر برضو ولا إيه؟ المفروض طبعا، المفروض طبعا. ولكن يا جماعة اللي جي الساعة دهيت والله حسبها صح. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني كل واحد جه الليلة المسجد موعود من الله بأربع عطاءات: السكينة والرحمة والملائكة، تنزل الملائكة وذكر الله في الملأ الأعلى. السكينة يعني انت لو قاعد بتذاكر والامتحانات خلاص تعبت أعصابك ومش عارف تخلص وتعبان وقلقان عايز تهدى عشان تعرف تذاكر صح، تعال احضر درس وعظ في المسجد. الرحمة، رحمة الله اللي لما تنزلت على إبراهيم أنقذته من النار، ولما تنزلت على يونس أنقذته من الحوت، ولما تنزلت على أهل الكهف في الكهف وسعته عليهم. رحمة الله سبحانه وتعالى لما تتنزل عليك أيام الامتحانات تعمل معك إيه؟ يحصل معك إيه؟ الملائكة يا جماعة، كلمة ملائكة في أي حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن تشيلها وتحط مكانها كرامات وعطاءات. الله لما ينزل الملائكة يبقى يريد بك الكرامة والعطاء. وإحنا طبعا بعد الاداء المشرف في المذاكره طول السنه لو ربنا ما سترهاش من عنده هتبقى مشكله جامده قوي. وبعد كده ذكر الله في الملأ الاعلى، يعني ايه ده؟ انا بعمل كل اللي بعمله بره ده يا رب، حتى المذاكره حتى سعي في الدنيا عشان تحبني وتذكرني. يبقى لما هاجي الساعه دهيت انت هتحبني وتذكرني؟ يبقى خلاص. انا عايز اكتر من كده ايه؟ انا عايز اقول يا جماعه ان كل واحد جه والله ما حسبها غلط ابدا، بالعكس حسبها صح. ساعه قعد يذاكر قبلها طول اليوم وهيروح ان شاء الله يطبق الليله ويقعد يذاكر بعدها لغايه بكره الصبح ان شاء الله، ولكن خد اربع عطاءات من الله سبحانه وتعالى. صعب قوي انه كان يجمعها الاربعه مع بعض لولا انه هيقعد قعده زي ده. غير احنا جينا ليه كمان يا جماعه؟ جينا ليه؟ الايه اللي سمعناها في الركعه الثانيه في صلاه المغرب: كونوا انصار الله. احنا جايين عشان ما ينفعش ربنا يقول لك كن نصير من انصار الله تقول له ما عنديش وقت يا رب، تقول له ما اناش فاضي يا رب، مش فاضي اتبنى، مش فاضي ان انا اقرب منك خطوه، مش فاضي ان انا اطلع درجه عشان ان شاء الله سنه سنتين اقعد في المكان اللي انا قاعد دلوقتي بكلمكم فيه ده اهو، مش فاضي. دي مش مع ربنا يا جماعه. كونوا انصار الله. عشان كده عايزين نفتكر في الاول ايه جميله قوي، وربنا بيقول للنبي: واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. لما بسمع كلمة مقاعد دي والرسول قاعد يرتب الصحابة في غزوة بدر، ده يبقى هنا وده هنا وده هنا وده هنا، بحس ان احنا لازم احنا كمان نبقى كده، كل واحد فينا يتبوأ مقعد للقتال، كل واحد فينا يقف على صغر. شايف كلمة مقاعد دي؟ هو اللي بيجاهد ده قاعد على كرسي ولا بيجري ويروح ويجي ويقوم ويطلع؟ ده اللي بيجاهد ده شعلة من الحركة. امال ربنا قال مقاعد ليه؟ اصل اللي قاعد ده متمكن قوي وهو قاعد راسخ في المكان بتاعه. كأن ربنا بيقول لك لما تقف على صغر لازم تبقى راسخ في المكان بتاعك. مصعب وقف على صغر الرسول وقفوا عليه جسمه اتقطع وما رضاش يسيبه، انما رماة احد لما سابوا الصغر بتاعهم الموقف اتقلب في دقايق. يعني ايه؟ كل واحد منا لازم يقف على صغر، لازم انت تقف على صغر دعوه الشباب، وانت تقفي على صغر دعوه بنات ثانوي اكبر جرح متقيح في جسد الامه الاسلاميه، وانت تعمل موقع نت، تعمل موقع نت شبابي يهتدى على ايديك مئات الشباب والاف الشباب عليه، وانت تعمل مكتبه اسلاميه، والغني مننا يمول قناة دش اسلامية تدعو الى الاسلام ويعملها بفلوس، وانت تعمل جريدة اسلامية، وانت مجلة اسلامية، وانت تعمل روم على البلتوك تدعو الشباب غير ملتزم الى الاسلام او الى الالتزام، وانت تدعي غير الملتزم غير المسلمات الى الاسلام تبعت لهم ايميلات وتدعوهم الى الاسلام، وانت تقف وتبوأ على صغر العلم، وانت تربي الاطفال، وانت وانت وانت كل واحد مننا يقف على صغر. مفيش واحد مننا ميبقاش له وظيفة في الجيش او في كتيبة الاسلام يا جماعة. لازم لازم كلنا لا مش نقف على صغر، نقعد على صغر لغاية ما نموت ما نتحركش من عليه ابدا. لازم يا جماعة. شايف كلمة تبوئ؟ تبوئ المؤمنين ده الشرف بتاعنا. ده انت لما ربنا يسمح لك انك تقف على صغر في كتيبة الاسلام يبقى ربنا شرفك ورفعك. في ستات فاكرين ان الشرف ان تدخل بنتها مدرسة اجنبية والبنت دي طلعت تقول بابي ومامي. في ناس فاكرين ان الشرف في الشهادة والمركز والفلوس. شرفنا في شغلنا لدين الله سبحانه وتعالى. عشان كده في زمن غياب القدوة، في زمن غياب المصلحين العظماء، في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، عايزين نتكلم الليلة عن قدوة. عايزين نتكلم الليلة في موضوع في غاية الأهمية بالنسبة لنا. الدنيا اللي عندنا دي، معظم اللي قاعدين الوقت كل واحد منهم معاه حاجة من حاجات الدنيا او موهبة ربنا ادهاله. لو 20% من طاقات الدنيا بتاعت اللي قاعدين في المسجد دول بس اتسخرت لنصرة الدين، ممكن نقلب البلد اللي احنا فيها. يعني ايه؟ يعني نحاول ربنا يحول قلوب اهل الناس الى الهداية لو استثمرنا موهبنا الدنيا اللي ربنا ادهاله. لو الزكي استغل زكاءه، والغني استغل ماله، والدكتور اللي في الجامعة استغل مركزه، وكل واللي عنده لغة انجليزية ولا اي لغة تانية استغلها في الدعوة الى الله لغير المسلمين بهذه اللغة. لو كل واحد استغل الثغر الدنيوي او الموهبة الدنيوية اللي ربنا ادهاله، والله يا جماعة احوالنا هتبقى غير كده تماما. هنتكلم الليلة عن شخصية قدوة بالنسبة لنا، قدوة في كل حاجة، قدوة في تسخير الدين، قدوة في تسخير الدنيا لاجل الدين. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى قال عليه ايه. هنتكلم الليلة عن شخصية يا جماعة سخرت الدنيا لاجل الايه، لأجل الدين. لما ربنا اداله الدنيا، ربنا ما ادالوش الدنيا، اداله ملك، واداله ملك يقال ان هو احد اربعة على وجه الكرة الارضية كلها. ربنا سبحانه وتعالى بسط نفوذه على الارض. ولما ربنا اداله الملك ده عمل ايه؟ ذهب لابعد اماكن على وجه الكرة الارضية كلها، اماكن ما فيش بشر يوصل لها، ما فيش بشر يعرفها، من اجل ان هو ينشر دعوة الله. ده ما فيش واحد عادي يرضى يروح، ده ما فيش ملك يرضى يروح، فضلا عن ان ما فيش واحد عادي اصلا يرضى يروح. فما بالك لما ربنا يديله الملك يعيش حياته كلها طواف ما بين المشرق والمغرب، ويسخر الملك والقوة بتاعته عشان ينشر دعوة الله في الارض كلها. هنتكلم عن واحد يا جماعة لما قالوا له خد فلوس وابن لنا سد يحمينا، ناس قالوا له كده ابن لنا سد يحمينا وخد فلوس، قال لهم ما مكنني فيه ربي خير. انتوا بتدوني ايه؟ احنا مش عايزين فلوس ولا عايزين مراكز، احنا عايزين نمشي في الارض كلها عشان ننشر دعوة التوحيد في الارض، انما انا مش عايز حاجة. انا عايز اسأل كل واحد هنا في المسجد، ما مكنك فيه ربي؟ ما مكنك فيه الله ايه؟ ايه اللي ربنا مكنك فيه؟ انت مؤمن قوي ولا مؤمن ضعيف؟ واحد هيقولي ده انا لسه صغير، هيكون ربنا مكنني في ايه يعني؟ وايه يعني لسه صغير يا جماعة؟ يا جماعة معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعته لليمن يربي دولة كاملة على التوحيد، وكان عمره حوالي 27 سنة 26 سنة، كان لسه عمره في العشرينات. هو مات بعد كده بسنين وعنده 33 سنة، وطلع من ثمرة ايديه، ثمرة تربية واحد زي ويس القرني سيد التابعين، واحد زي سيبويه امام النحو مات وعنده 32 سنة. حطيت الزيات كان شاب صغير اصغر من كل اللي في المسجد دهم، لما الحجاج استدعاه فقال له اني سائلك، فقال اني عهدت ربي عند المقام عند الكعبة، ان سئلت لأصدقن، وان ابتليت لأصبرن، وان عفيت لأشكرن. فقال له ماذا تقول فيه؟ قال انت من اظلم الناس. فقال فما تقول في امير المؤمنين الخليفة؟ قال هو شر منك، وانما انت سيئة من سيئاته. فقال عذبوه، ظلوا يعذبوه ويقطعوا في لحمه حتى كان في الرمق الاخير، قال القف في السوق عشان يبقى عبرة للناس. وهو في الرمق الاخير الناس بيقولوا عايز ايه؟ فقال ما لي حاجة في دنياكم الا شربة ماء، فشربها ثم مات. حطيت الزيات في هذا الوقت كان عنده 18 سنة، 18 سنة، يعني كان في ثالثة ثانوي او لسه رايح اولى جامعة. تخيلوا يا جماعة شباب اهو، وربنا اداهم قوة ايمان، واداهم وكل اللي ربنا اداهم سخروا من اجل دين الله سبحانه وتعالى. عشان كده معظم الناس اللي عايزين الوقت لو سخرت جزء صغير بس من الدنيا اللي ربنا ادهالها عشان تنصر بها دين الله، الصورة هتتغير تماما بالنسبة لواقع التيار الاسلامي وبالنسبة لواقع بعض الناس عن دين الله. هنتكلم الليلة عن شخصية قدوة في البطولات. شوفوا ربنا لما اراد انه يحكي لنا عنه قال لنا ايه؟ سأتلو عليكم منه ذكرى، مش هتلو عليكم ذكره، مش هحكي، هتلو عليكم منه ذكر، يعني احكي لكم شوية من قصته. يعني ايه يا رب؟ يا رب ده انت حكيت ثلاث رحلات ثلاث بطولات مهولة ليه؟ ربنا بيقول ده دول ما هماش حاجة في اللي هو عمله، ده انا اقول لكم شوية بس من اللي هو عمله. زي ما اجي احكي لك عن بطل من الابطال اقول لك ده عمل وعمل وعمل، تقول لي في بني ادم عمل كل ده؟ اقول لك ده كل ده ما يجيش حاجة في اللي هو عمله اصلا. فربنا بيقول كل اللي هقول لكم عليه من الحاجات المبهرة دي ما تجيش حاجة في اللي هو عمله. سأتلو عليكم منه ذكرى. هنتكلم الليلة يا جماعة عن ذي القرنين، هنتكلم عن بطل من الابطال اللي ربنا خلت ذكرهم في القرآن في سورة الكهف اللي المفروض بنقرأها كل اسبوع. يبقى القصة دي من اهم القصص، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان الايمان في الثريا لبلغه رجال. في ناس مننا لو الايمان على اول الشارع اللي هناك ده مش هتروح، وفي ناس مننا لو الايمان في الثريا هتجاهد وهتذهب اليه. يبقى انت من اي نوع من نوعين؟ عايزين الاول نقول مين ذو القرنين ده وايه حكايته وايه الاسم الغريب اللي ربنا سماه بيه ده؟ ايه ذو القرنين وكان فين وعاش امتى؟ ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرى. ربنا سماه او هو سمي ذو القرنين ليه يا جماعه؟ قالوا حاجات كتير جدا. اكتر حاجة انا شخصيا مقتنع بيها انه لما ذهب الى مطلع الشمس ومغرب الشمس لف الكرة الارضية كلها، ذهب الى ركني الارض، فكل ركن من اركان الارض ممكن يسمى قرن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع الشمس من بين قرني الشيطان. فلما ذهب الى قرن الارض الشرقي وقرن الارض الغربي ربنا سماه باسم البطولة اللي عملها من اجل الله، ربنا سماه باسم من قبل اللي ضحى فيها من اجل الله، فسمي ذو القرنين عشان الرحلة اللي طوف بيها ما بين المشرق والمغرب عشان يدعو الى دين الله سبحانه وتعالى. عاش امتى وكان في انهي بلد كل التفاصيل دي لما نقرأ في التفسير بنلاقي حاجات كتير قوي، ولكن صعب ان احنا نقتنع باي حاجة منها. عشان كده هنعدي دي وهنحكي بس مختصر بسيط ايه اللي عمل ذو القرنين. ربنا ذكر ثلاث رحلات بس من رحلاته في الارض، ولكن كل رحلة اعجب من التانية. اول رحلة ربنا بيقول واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا، حتى اذا بلغ مغرب الشمس راح لابعد حتة في غرب الكرة الارضية، ابعد حتة ده لاجل نشر دين الله سبحانه وتعالى. حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. العلماء زمان قالوا العين الحمئة دي يعني مية بس الحمئة ده اللون الاسود اللي بيغلي اللي فيه غليان. جم الوقت بعض الناس قالوا لا ده المقصود بها عيون البترول، لان الحاجة اللي لونها اسود وبتغلي وبتطلع من عيون هي البترول. ولكن ذاك الكلام وهذا الكلام احنا بنفوض فيه العلم الى الله وبنعدي هذه المرحلة. المؤمن هو وصل لاخر حتة على وجه الكرة الارضية من ناحية الغرب، وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قومة. يعني ربنا قومة بالتنكير دي يعني ناس لا لها تاريخ ولا عندها حاجة عظيمة ولا لها ميزة تستحق انها تذكر بيها. يعني الرجل ده راح لاخر الارض يا جماعة، راح لبلد من اللي هي البلاد المعزولة اللي محدش يسمع عنها اي حاجة. وجد عندها قومة قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. الناس دي كفروا مشركين بالله، عايز تعذب عذب، عايز تدعو ادعو. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، عذاب عمره ما شافه ولا سمع عنه في حياته، عذابا نكرا. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. حاجة عظيمة قوي يا جماعة، حاجة عظيمة قوي اما ربنا يديك مركز تسلط مركزك وتستخدم سلطتك في تطبيق شرع الله. حاجة عظيمة قوي انك انت لما قبل ما تقول الشرع يطبق في البلد ويطبق، انت تطبق الشرع في المركز بتاعك. في موظفين يعني الشعار بتاعهم يعني لو واحد دخل له كده بس مش من عنده واسطة من الوسائط يقول ايه لو عذبنه عذابا نكرة، لو واحد دخل له بس ما ادالوش الرشوة لو عذبنه عذابا نكرة، لو واحد دخل له ما احترموش وخلاه باشا وكبره في الكلام لو عذبنه عذابا نكرة. يبقى مين فينا اللي بيطبق شرع الله في وظيفته وفي حياته وفي بيته وفي مركزه وبيستخدم السلطة اللي ربنا ادهاله من اجل تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى؟ ذو القرنين سابهم ثم اتبع سببا، راح الرحلة الثانية. الرحلة الثانية فين؟ ده كان في مغرب الارض، ذهب الى مشرق الارض حتى اذا بلغ مطلع الشمس اقصر حتة متطرفة في شرق الكرة الارضية وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. وصف غريب قوي، يعني ايه يا رب؟ يعني ناس متخلفة يا جماعة لدرجة ان الشمس طالعة مفيش بيوت يستتروا بها من الشمس، تخلف عمراني. مفيش اشجار يستتروا بظلها من الشمس، تخلف صراعي. مفيش على اجسادهم هدوم تحميهم من الشمس، تخلف حضاري في ابسط مباني الحضارة. انتوا عارفين ده يعني ايه يا جماعة؟ يعني ذو القرنين ذهب لأماكن مفيش بني آدم يرضى يطأها برجله. مش ملك ممكن يعيش في قصور فخمة ويتزوج أجمل نساء العالمين ويأكل أعظم الولاء، مفيش بشر يرضى يروح. شايفين راح للأماكن، راح لدهاليز الأرض، راح لصراديب الأرض. شايفين استشعر المسؤولية قد إيه؟ شايفين عشان ربنا وصل لغاية فين؟ لم نجعل لهم من دونها سترة. كذلك يعني ايه كذلك؟ كذلك يعني زي ما عمل مع الاولانيين عمل مع التانيين، برضو دعا الى الله، برضو حاول يرفع التخلف والجهل اللي هم فيه. وقد احطنا بما لديه خبرة، في كل لحظة انت بتتحرك فيها، في كل لحظة انت بتدعو فيها، الله مطلع عليك ويعلم كل ما داخل صدرك. طب ربنا بيقول لنا كده ليه؟ عشان يقولك اوعى تتغرب عملك. ذكرنين اهو قاعد من المشرق للمغرب اهو، وربنا بيقول انا مراقبه رقابه صارمه. ليه؟ ليه يا رب؟ مفيش حد ابدا بيخرج من رقابه الله. ما ممكن واحد داعيه الى الله وبعد ما يبقى داعيه ولا حاجه تلاقيه يبدا يتنصل من بعض احكام الدين، يبدا يتسيف في بعض احكام الدين، يبدا يخبي بعض احكام الدين. ليه؟ لا ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. يبقى انت داخل رقابه الله مهما كنت في اي مرحله، ما انتش هتامن ابدا الا لما تدخل بقدميك الاثنين في جنه الفردوس باذن الله. بعد كده جت الرحله الثالثه ثم اتبع سببه، حتى اذا بلغ بين السدين انطلق الى شمال الكره الارضيه، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ده دول متخلفين بقى اكتر من الاولين والتانيين. انا عايزكم بس تتدبروا في نوعية الاقوام اللي ذو القرنين راح لها. اصل ربنا بيقول سأتلو عليكم منه ذكرى، يعني ربنا ما قالش كل رحلاته، ربنا جاب التلات رحلات دول عشان نفهم اذا كان وصل لدول امال باقي الكرة الارضية عمل معها ايه. لا يكادون يفقهون قولا، يعني حتى اللغة بتاعتهم لغة ما حدش فهم من حاجة، يعني ناس حتى ما بتعرفش تتكلم، يعني ناس ملهاش اي اتصال بالبشر ولا البشر لهم اتصال بيهم. قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض، بهدلونا يعني افتروا علينا، فهل نجعل لك خرجا تاخد فلوس. الله، دول مين دول بقى؟ هم ناس متخلفين بس معهم ايه؟ معهم فلوس. بيفكركم مين دول يا جماعة؟ بيفكركم مين اللي مبدأهم في الحياة خدوا فلوس وهاتولنا، خدوا فلوس وهاتولنا أجهزة، وخدوا فلوس وهاتولنا أكل ومش عارف إيه، وخدوا فلوس وهاتولنا ذرة وقمح وقطن، وخدوا فلوس وهاتولنا علف للمواشي والبهيم بتاعتنا، كل حاجة عندهم خدوا فلوس، وخدوا بترول، وخدوا خدوا لنا، إحنا معنا فلوس كتير، إنما ما نعرفش نعمل حاجة، ولا عايزين نفكر، ولا عايزين نتعب، ولا عايزين نشقى، خدوا فلوس وهاتوا. فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير. انتوا فاكرين جاي عشان فلوس ولا ايه؟ لازم نبهر الناس باللي عندنا، لازم يوم ما نخرج للغرب نبهرهم باللي عندنا. احنا مش جايين عايزين حاجه منكم، ده احنا عايزين نديكم اللي عندنا. سيدنا سليمان لما ورى عرش بلقيس لبلقيس انبهر بس ما دخلتش في الاسلام. ليه؟ اصل ده علامة قدرة وقوة، وهي عندها قوة، نحن اولو قوة واولو بأس شديد. انما لما وراها الصرح الممرض من قوارير نزلت سجدة لله. ليه؟ لان دي علامة علم وهي ما عندهاش علم، فهي سجدت وخضعت للحاجة اللي هي مش عندها. فاحنا يوم ما نخرج للغرب عشان نبهره لازم نخرج بحاجة هو ما شفهاش قبل كده، وهو ده ديننا بقى، وهي دي اخلاق ديننا، وهي دي عظمة ديننا. يوم ما نخرج بيها الناس دي والله هتخر سجدة لله. بس نخرج، بس نطلع من الخمخم اللي احنا عايشين فيه، نطلع من هموم الدنيا اللي حابسين نفسنا فيها دي، وسايبين 5 مليار كفر على وجه الكرة الارضية، كل يوم بيموت 200,000 واحد منهم على غير لا اله الا الله. المقصد ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة. الكلمة اللي كل داعية بيقولها للناس، مفيش دين بيقوم بمحمد حسن ومحمد يعقوب، مفيش دين بيقوم ب10 دعاء الى الله. الدين بيقوم اما واحد يدعو دعوة والناس تقول له ونحن معاك، احنا هننفذ، احنا هنشيل الدين. يبقى الدين بيقوم لما الناس كلها تشيل، لما المجتمع كله يشيله. اعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردمة، اتوني زبر الحديد، اتوني اشتغلوا، قوموا بقى بطلوا البطالة اللي انتوا فيها والنومة اللي انتوا نايمينها دي، اتوني واتوني انا معاكم بشتغل في ايديا. لا هقول انا ملك ولا حاكم ولا باشا ولا، لا انا زيكم نازل اشتغل انا كمان. هاتوا حتة الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين ملا ما بين الجبلين حديد، قال انفخوا حتى اذا جعله نارا. لما اوقد على الحديد النار ونفخ فيه منافخ الاشتعال، الحديد ساح، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، هاتوا النحاس المذاب وصبوه على الحديد المذاب، اتكونت سبيكة حديد ونحاس ضخمة جدا بحجم السد اللي هو بيبنيه. قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. هو القرآن كتاب كيمياء، هو القرآن نزل عشان يقول لي سبكت الحديد والنحاس بتتعمل ازاي. العلم يا جماعة، العلم، العلم ان احنا اصبح بيننا وبين الغرب الوقت حوالي 300-400 سنة بيننا وبينه في العمر العلمي اللي سبقونا فيه بمئات السنين لغاية الوقت. ربنا ذكر طريقة صنع السبائك في القرآن سبحان ربي، عشان ربنا يقول لنا ان ده دين، ده مش دنيا، ده دين. لما احنا بناخد بده يبقى احنا بنتعبد لله لو سخرناه لاجل الله سبحانه وتعالى. قال فما استطاعوا ان يظهروه، ما قدروش ان هم يطلعوا من عليه او يتسلقوا من عليه، وما استطاعوا له نقبة وما قدروش ان هم يحفروه. الايات ده هي ايات السبائك الحديد والنحاس، العلماء الوقت بيدرسوها في الاعجاز العلمي في القرآن في الكيمياء. انا بشير للفتة دي ليه؟ عشان الناس اللي قاعدين يتكلموا على البهائيين والقديانيين وكلمونا على البهائيين وكلمونا ردوا على الشبهات بتاعت النصارى. نصارى ايه يا ابني؟ وبهائيين ايه يا حبيبي؟ يا جماعة احنا عندنا كتاب والله العظيم، الشاب اللي يقرأ القرآن ويتدبر في 5 آيات منه والله لا يتطرق شك قلبه ابدا لو اهل الباطل كلهم وقفوا في صعيد واحد وألقوا عليه كل شبهات الارض ضد الاسلام. يا جماعة اللي يقرأ القرآن بتدبر، احنا عايزين نعرف البهائيين الضل عندهم عشان ما نشكش، عايزين نرد على شبهات النصارى اضل اهل الارض عشان ما نشكش، عايزين نرد كل ما واحد يطلع بقى يشتم نرد كل ما ونفضح احنا للرد بقى. يا جماعة عايزين نتدبر في القرآن عشان اليقين يتعمق في قلوبنا. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبة. قال هذا من الانجازات بقى والقدرات العظيمة بقى ونتيجة المجهود والخبرات قال هذا رحمة من ربي، اي حاجة بنوصلها ده من الله وفضل من الله، وهو ده فعلا القائد الصح اللي يدين لله بالفضل وبالشكر، يدين لله سبحانه وتعالى، مش لما يعمل حاجة يقول انا عملت انت ايه ومين اللي علمك. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. يوم ما يأجوج ومأجوج يبدأوا يخرجوا بقى، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ مرة ودخل فزع على أم المؤمنين فقالت ما لك يا رسول الله؟ قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. حتى قد كلمات فتحت، طب رسول الله دخل مفزوع ليه يا جماعة؟ ليه؟ يأجوج ومأجوج دي من أشد الفتن اللي على وجه الأرض، الرسول خايف علينا من الفتن، الرسول مرعوب علينا من الفتن، يبقى لازم احنا كمان نترعب من الفتن، لازم احنا كمان نخاف من الفتن. يأجوج ومأجوج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما دخل على الصحابة لهم بيتذكروا في أحوال الساعة، فقال لا تقوم الساعة حتى ترون 10، وذكر منها الدب والدجال والدخان، وذكر منها طلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج، خروج يأجوج ومأجوج، وذكر منها يأجوج ومأجوج، وذكر منها نزول عيسى عليه السلام، وثلاثة خصوف، خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بأرض العرب، وآخرها نار تطلع من اليمن تحشر الناس الى محشرهم. نار بتطلع من اليمن تجبر الناس ان هي تفر الى حيث مكان اللي ربنا يحشرهم منه. 10 علامات منها يأجوج ومأجوج من علامات الساعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد وصححه الشيخ الالباني ما من يوم الا ويأجوج ومأجوج يحفرون السد حتى إذا كادوا أن يصلوا إلى شعاع الشمس قال من يقوم عليهم كفاكم هذا اليوم سنفتحه غدا، بكرة هنفتح السد خلاص، فيعيده الله أشد ما كان. ثم يأتون في اليوم الذي يعني كل يوم يحاولوا يفتحه ويبقوا خلاص يفتح يقولوا بكرة، حتى يأتي اليوم الذي يأذن الله أن يخرجون فيه إلى الناس فإذا كادوا أن يصلوا إلى شعاع الشمس قال من يقوم عليهم غدا نفتحه إن شاء الله. لما يقول إن شاء الله تاني يوم يفتحه، أول ما يقول كلمة إن شاء الله فيخرجون. الحديث بيكمله حديث في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرجون من كل حدب، ينسلون من كل حدب، فيأتوا على بحار الطبرية فيشربونها حتى يأتي آخرهم فيقولوا قد كان في هذه يوما ما مات. كان في يوم من الأيام كانت البحيرة دي فيها ماء، ويأمر الله عيسى بن مريم، ده في وقت نزول عيسى بن مريم، فيأخذ من معه من المؤمنين ويلوذون بجبل الطور، يتحصنوا منهم والناس تتحصن منهم في الحصون، فيظلون يرمون بالسهام على الناس في السماء، فتنزل إليهم السهام وفيها ما يشبه الدم، فيقولون قهرنا أرض أهل الأرض وعلونا أهل السماء. وبعد كده يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتر المجاعة الناس محصرة ومش قادرة انها تنزل، ربنا يعني يقول ان هم لا طاقة لأحد بحربهم. لما يبدأ الناس تدخل في المجاعة لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لرأس الثور افضل عند احدهم من 100 دينار عند احدكم. ده الرسول بيتكلم عن عيسى واتباعه، رأس طور كده هو بس يقعد ياكل من اللحم اللي فيها ولا حتى يمصمص العظم اللي فيها احسن من 100 دينار ذهب عند واحد منكم في هذا الوقت. فيرغب عيسى ومن معه الى الله، فيرسل الله عليهم النغف، النغف دادود بيجي في رقبة المواشي، يرسل الله على اقفيتهم النغف الدود ده فيقتلهم الله سبحانه وتعالى، فتملأ جثثهم الارض، فينزل عيسى ومن معه، خلاص الناس ما تنزل، فتجد الجثث سنه ملا الارض، فيرغب عيسى ومن معه الى الله، يستغيث بالله، فيرسل الله عليهم طيرا كاعناق البخت زي في حجم اعناق الابل كده، فتحملهم الى حيث يشاء الله سبحانه وتعالى. في حديث ثالث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعد ما بترفع جثث يأجوج ومأجوج بتعود البركة الى الارض، تعود بركة عظيمة الى الارض، لدرجة ان الرسول بيقول ان اللقحة حلبة اللبن من الغنم، من الغنماء الواحدة تكفي الفخذة من الناس، شوية ناس كده تكفيهم حلبة غنماء واحدة، ولقحة اللبن من الإبل تكفي الفئام من الناس، ولقحة اللبن من البقرة الواحدة تكفي القبيلة من الناس، من كتر ما البركة ربنا بيطرحها على الأرض بعد أن يرفع يأجوج ومأجوج. وهذا في عهد عيسى بن مريم. اللي أنا قلت الوقت ده يا جماعة مختصر سريع لقصة ذو القرنين مع يأجوج ومأجوج، المختصر ده أنا قلته لأن أنا عايز أعلق على أهم حاجة في درس الليلة بقى، أنا عايز أعلق على أنا شخصيا منبهر فيه في شخصية ذو القرنين، الحاجات اللي مبهرة في شخصية هذا الرجل العظيم وهذا الملك العظيم. أول حاجة تبهرني وتبهرك وتبهر أي واحد يتدبر في شخصية ذو القرنين، تسخير الدنيا لأجل الدين. إزاي نسخر الدنيا لأجل الدين؟ هما بيقولوا له خد فلوس، قال لهم فلوس إيه؟ مش دي السكة بتاع، أنا مش جاي لكم عشان كده، ده أنا جاي عشان أرفعكم، ده أنا جاي لكم بالدين عشان أرفعكم وعشان أحل لكم مشاكلكم، أنا مش عايز فلوس، يا جماعة دي الخدعة اللي الغرب ضحك علينا بيها، خدوا فلوس وخدوا بترول وخدوا اللي أنتوا عايزينه وهاتوا لنا أجهزة وهاتوا لنا أكل، لغاية ما بقينا تنابلة أمريكا وبقينا تنابلة الغرب، بقينا أمة من التنابلة، لغاية ما بتاع الدنمارك قال علينا المسلمون لا ينتجون فكيف سيأكلون؟ والخنزير الثاني موشى ديان لما ضرب مصر 67 بنفس الخطة بتاعت 56 في العدوان الثلاثي، فالخبراء العسكريين قالوا ازاي يعني ما فيش واحد عاقل يعمل كده، ازاي تضرب بلد انت لسه ضربها بخطة ولسه يعني موجوعة بخطة تضربها بنفس الخطة؟ ده يقينا كان زمانهم لابد انهم عملوا احتياطهم ودرسوها وعملوا دفاعات ضدها. فقال لهم المسلمون لا يقرؤون، واذا قرأوا لا يفهمون، واذا فهموا لا يعملون، ده الخنازير هم اللي بيقولوا علينا كده يا جماعة، بقينا تنابلة، أمة من التنابلة، يعني احنا لما اعتمدنا عليهم كلية، اعتمدنا مثلا في الستينات على روسيا تماما تصدر لنا تصدر لنا، جينا في السبعينات قلنا روسيا لا، ما احناش معاكي في سكة واحدة، بسيطة، منعت عندنا قطع الغيار بس، قطع غير العربيات اللادة وقطع غير الأجهزة الروس، البلد اتشلت، بقت العربيات اللادة عاملة زي الصفيح المترمي في الشارع، مالوش قيمة، ليه؟ لأن لا تعطيني سمكا ولكن علمني كيف اصطاد، ما تقوليش خد فلوس لا علمني فهمني، هو قال لهم كده لا تعالوا هاتوا الحديد او حطوه واستنوا وانفقوا عليه وبعد كده علمهم فهمهم ازاي يشتغل، فهمهم ازاي ينموا انفسهم، ولكن مش ضحك عليهم واخد فلوس وعمل لهم الحاجه وفضلوا مستعبدين من اجله. عايزين نقول يا جماعه ان حاجه زي المقاطعه اللي احنا قاعدين نقول المقاطعه قطاع المضايق الاجنبيه ده دليل على التخلف بتاعنا. ليه؟ احنا بنقطعهم في ايه؟ في التصدير ولا في الاستيراد؟ هو احنا بنصدر حاجه؟ في التصفيق الاستيراد طبعا بنقطعهم. اوعى تسقي ابنك لبن انكر كل يوم الصبح، واوعى تعمل مش عارف تحط زبده لورباك على طبق الفول الصبح، واوعى تشرب فانتا تفاح وانت مش عارف ماشي في ايه. احنا قاعدين نستورد. انما ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جم الصحابه يقطعوهم، صحابي قال للرسول ايه؟ همنع عن اهل مكه القمح يا رسول الله. احنا كنا احنا اللي بنصدر، انما الوقت احنا نسع، انما مين احنا دلوقتي؟ احنا اللي بنستورد القمح والذره والرز وعلف المواشي والبهايم وقطع الغيار والاجهزه احنا بنستورد كل السمك بنستورده يا جماعه، اللحمه بنستورده، احنا بنستورد كل حاجه من الغرب دلوقتي. يبقى المقاطعه دي احنا يعني دليل على ان احنا مش عارفين نعمل حاجه. فاحنا بس هنستغنى بقى عن الحاجات اللي هم بيدوها لنا من الرفاهيات بس مش من الاساسيات. فاللي انا عايز اقوله ان احنا لما بعدنا عن دين ربنا نزلنا قوي. اليابان بدات تبعت بعثات للغرب تتعلم منه في نفس الوقت اللي احنا بدانا نبعت فيه. ولكن شوف قصه شاب ياباني ذهب الى المانيا عشان يتعلم الميكانيكا، فلما راح هناك فطبعا اساتذته الالمان عملوا زي ما بيعملوا معانا، خد كتب واقرا، خد كتب واقرا، خد كتب واقرا. فبيقول لو فعلت ما طلبه مني اساتذتي لما تعلمت اي شيء، كنت هرجع معاه شهاده الدكتوراه قد كده اهو وما اعرفش حاجه. فقال السكه دي مش نافعه. الموتور ده اللي هو بيشغل جميع الاجهزه، انا لو عرفت افهم الموتور ده واصنعه انا هبقى عرفت سر قوه الحضاره الغربيه كلها. فبدا راح اشترى ومرتبه كله موتور جديد، وحط الموتور قدامه قعد 3 ايام ما بياكلش غير حد الكفاف وما بينامش غير حد بس لما راسه تقع منه، وبدا يفككه حته حته لغايه ما بدا يفهم كل حته في مكانها ايه، وربطه تاني وشغله، بدا يبقى عارف يفكه وشغله. بعد كده بدا يجيب موتور بايظ ويفكه ويعرف الخلل اللي فيه لغايه ما بدا يفهم ازاي يعرف الخلل اللي في المواتير. بعد كده سخر حياته كلها، قال انا لازم اصنع الموتور ده. بقى قلع اللبس البشوات اللي هو كان لابسه في الجامعه وهو بيحضر الدكتوراه، وساب الجامعه ولبس العفريته الزرقاء ونزل يشتغل في مصانع صهر الحديد والنحاس والالومنيوم، ونزل يشتغل في المصانع بتاعه العمال عشان يتعلم ازاي يصنع قطعه قطعه في الموتور ده. قعد 8 سنين متواصلة لغاية ما عرف يصنع قطعة قطعة فيه. بعد كده امبراطور اليابان سمع عنه فاستدعاه، قال له لا انا لسه ما قابلكش الوقت، واشترى بكل الفلوس اللي يملكها والفلوس اللي بعتها له من اليابان ادوات تكفل صنع مصنع تصنيع المواتير. وراح اليابان قعد 9 سنين عاكف لغاية ما قدر يصنع 10 مواتير ميد ان جابان ودخل بهم على الامبراطور. فقال له الامبراطور ساعتها هذا لما شغله المواتير اجمل صوت سمعته في حياتي. شايفين يا جماعة ما بنتحكش عليه، اشتغلوا شقة 17 سنة شقة عشان يوصل، انما كان ممكن 2 سنين ويرجع دكتوراه وخلاص والموضوع خلص، رجع باشا في البلد بتاعته. يبقى اذا احنا رحنا وهم راحوا، ولكن احنا نضحك علينا. فرد واحد كان فتح على بلده كلها في الاقتصاد. انا مش عايز نأيد عينينا في النقطة دي، ممكن واحد منكم يبقى فتح على البلد دي كلها في الدعوة، ممكن واحد منكم يبقى فتح على البلد دي كلها في العلم، ممكن واحد منكم يقلب النت ده وكله دعوة الى الله، يقلب النت ده ومواقع وغرف على البلتوك دعوة الى الله وإيميلات وتشهيد لغاية ما يهتدى على ايده ألوف مؤلفة من الناس. فلازم كل، انا بقول الدرس ده ليه؟ عشان كل واحد مننا يفهم ازاي يبقى بطل من ابطال دين الله سبحانه وتعالى. يا جماعة الدين ده عامل زي بناء عمارة كده، لا 5 عواميد، منهم عمود العبادة والإيمان، ومنهم عمود العلم الشرعي، ومنهم عمود الجهاد في سبيل الله، ومنهم عمود الدعوة إلى الله، و5 عمود الدنيا. احنا محتاجين إعلام دنيوي، محتاجين ناس كوادر دنيوية. هنسيب الدنيا لمين؟ الوقت لما نيجي نشوف اليهود سيطروا على الإعلام في العالم كله، يا ريتهم خدوا فلوس الدنيا كلها، يا ريتهم خدوا مش فلوس الدنيا كلها بس، يا ريتهم خدوا مراكز الدنيا كلها إلا الإعلام. بسيطرتهم على الاعلام شوهوا صورة الاسلام قدام 5 مليار بني ادم. واحنا قاعدين لما باجي اتدبر في جرايد المعارضة اللي نازلة اللي الناس كلها بتشتريها دلوقتي، كلها جرايد اللي عاملينها علمانيين او ماركسيين او شيوعيين، احنا فين يا جماعة؟ مش عارفين نعمل جريدة اسلامية كذابة توصل الاسلام للناس بطريقة كذابة؟ احنا ممسوحين في الحرب الاعلامية، ممسوحين فيها. انما بقى الدنيا لما كانت مع الصحابة اللي عايزين وجه الله عملوا بقى ايه؟ الدنيا لما جت مع عبد الرحمن بن عوف تهتز نص جيش العسرة لوحده. الدنيا لما جت لعثمان بن عفان خلص المسلمين من تسلط اليهود على منابع المياه واشترى بئر روما بعشرات الالاف من الدراهم وخلص المسلمين من سيطرة اليهود. الدنيا لما جت مع ابو بكر الرسول قال ما نفعني مال احد كما نفعني مال ابو بكر. سخروا الاجل نصر الدين الله سبحانه وتعالى. عشان كده كل واحد فينا معاه موهبه لازم يسخرها لاجل نصر دين الله، لازم يسخرها عشان ينصر بقى دين ربنا سبحانه وتعالى. لازم يا جماعه. الصحابي اللي كان بيتصدق بكل حاجه بكل حاجه بكل حاجه، فمراته اشتكت لقرايبه قالت له ده انا جبت له عين، العيل هيطلع فقراء، قولوا له يحوش حاجه. فرحوا له فقال لهم ايه؟ ابت نفسي إلا أن أستثر بكل شيء أجده من النار. أنا عايز كل واحد مننا عنده دنيا يقول أبت نفسي إلا أن أسخر كل دنيا ربنا ادها لي لنصر الدين الله. كل دنيا ربنا ادها لي، كل موهبة ربنا ادها لي، كل مركز، كل مليم ربنا ادها لي أسخره لنصر دين الله سبحانه وتعالى. ده الرسول يا جماعة هو اللي عمل كده. رسول الله، هو الرسول لما جاب أبي بن كعب وقال له تعلم عبري في 15 يوم، هو تعلم العبر ده ايه؟ ده دنيا ولا دين؟ ده دنيا. امال الرسول قال لا عشان يسخروا للدعوة الى الله. يبقى الشاب الوقت اللي معانا اللي في كلية ألسن ولا بيدرس لغات ولا معاه لغة انجليزية ولا معاه لغة فرنسوية، ده مطلوب منه دعوة قد ايه؟ ده مطلوب منه شغل قد ايه؟ مطلوب منه مجهود قد ايه؟ عشان كده الانبياء طلبوا الدنيا. سيدنا ابراهيم قال رب هب لي ذرية صالحة، ليه؟ عارف لما يجيله ولدين ثلاثة يربيهم على الدعوة الى الله، يطلعهم رجالة يشيلوا الدين في الارض، عارفين ان الدنيا ممكن ينصر بها الدين في الارض. عشان كده طلبوه. امرأة عمران طلبت من ربنا الولد، لما اداها الولد والحمل قالت له اني نظرت لك ما في بطني. قال لها طب انت كنت عايزاها ليه؟ اما انت بتقولي خدها يا رب. امال طلبتها؟ ما انا طلبتها عشان اداها ربنا. هو انا عايز الدنيا ليه؟ انا عايز اداها ربنا. كان الصحابي يقعد كده يقول لو ان لي من هذه الدار ذهبا لأنفقته كلهم في سبيل الله. عايز الدنيا عشان يطلعها كلها لأجل الله. عشان كده ربنا قال لنا كلنا ايه سبحانه وتعالى؟ وابتغي فيما اتاك الدار الاخرة. كل مركز ربنا ادهالك، كل موهبة ربنا ادهالك، كل مال، كل شهادة، كل حاجة ربنا ادهالك في الدنيا استثمرها بقى لنصر الدين الله سبحانه وتعالى. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامة. ربنا بيقول لك الفلوس دي العمود الفقري، قيامة زي ما عمودك الفقري هو مقومك كده ووقفك. الفلوس دي لا تقوم الدعوة إلا بالمال، ولا يقوم الجهاد إلا بالمال، ولا تقوم الدولة الإسلامية إلا بالمال. يبقى إذن الفلوس دي عماد، عماد نهضة في الصحوة الإسلامية. أحيانا بيبقى الواحد مثلا عايز يطبع شرايط ويوزعها الناس، يطبع ورق ويوزعه على الناس، ورق مفيد وشرايط مفيد، ولكن مفيش مال، ما تعرفش تطبع. تلاقي الدعوة واقفة ليه؟ لأنك محتاج فلوس. يبقى اذا يا جماعه الفلوس دي عصب، وانما لكل امرئ ما نوى. نيتك وانت بتذاكر، نيتك ايه وانت بتذاكر ليله الامتحان؟ نيه كل مدرس او مدرسه هو نازل رايح المدرسه نيتكم ايه؟ المدرس ده وصفته اخطر من 50 داعيه. نيتكم ايه وانتوا نازلين رايحين؟ نيه كل واحد مننا ايه يا جماعه وهو نازل شغله؟ النوايا بتاعتنا لو نيتنا لله اللي احنا نازلين نسخر ده لاجل نصر دين الله وصدقنا الله وسخرناه، والله يا جماعه نبقى زينا زي الدعاء لله، زينا زيهم بالظبط. عشان كده يعني عايزين، يعني اللي انا بكلمه من الوقت دي، انا بكلم الوقت كل مدرس، كل مدرسة، كل دكتور جامعة، كل دكتور عنده عيادة، كل معيد في كلية، كل نايب في كلية، كل واحد ربنا اداله فلوس، كل تاجر، كل واحد مننا بيرتب على الدفعة بتاعته من الاوائل، كل واحد ربنا اداله موهبة الشعر او اداله ذكاء شديد او اداله موهبة الحب من وسط اصحابه او اداله اتقان لغة من لغات الكمبيوتر او اداله اتقان لغة من لغات الانجليزي او الفرنساوي او العبري او الالماني او اداله اي موهبة من المواهب زي الشعر او الكتابة او التأليف. كل واحد ربنا اداله دنيا يا جماعة، لو سخرنا المواهب دي عشان الدين، شوف الدين هيحصل له ايه؟ شوف الدين هيطلع ازاي؟ شوف هننصر دين ربنا ازاي؟ انا يعني يعني يعني اخ روسي جاي في القاهرة هنا، اول ما جه مسلم قعد يتعلم يتعلم عربي يتعلم عربي، بعد كده عمل ايه؟ مفيش كتب إسلامية مترجمة للروسي، نادر قوي. بدأ يترجم الشرايط الإسلامية بتاعت الدعاء للروسي ويترجم الكتب للروسي، وعمل موقع نت يحط عليه الحاجات دي ويخاطب بيه الروس. الوقت بيدخل على الموقع بتاعه كل يوم 30,000 روسي على الأقل. الحكومة السعودية لما شافت الشرايط بتاعته ناجحة زي وسط الروس، بقت هي اللي بتطبعها بالألوف من النسخ في الحج عشان تدول اللي بيتكلموا باللغات دي. عمل حاجة، ربنا ده اللغة عمل حاجة. يعني لو انت معاك لغة تقدر تعمل كده. لو انت غني، في واحد غني بيتبرع لدار ايتام ودار خيرية في القاهرة، بيتبرع لها شهريا عشان ايجار المكان اللي هي فيه ب17,000 جنيه كل شهر. تخيلوا حجم الدار دي قد ايه وكمية النشاطات الخيرية اللي فيها دي. لو انت دكتور جامعة، هو دكتور الجامعة ده يقدر يعمل قليل؟ يا جماعة احنا الجامعات الخيرية الكبيرة جدا اللي بقى لها الوقت 13 فرع في الجمهورية، لما تقرا القصة بتاعتها ولها انشطة خيرية كتير جدا، يتامى وصم وبكم وعم. اللي اسسها في الاول كان دكتور جامعة، وكان دكتور جامعة شاب كمان، دكتور جامعة، وبدأ مع شوية طلبة متحمسين. في خلال 5 سنين بقى لهم 13 فرع في الجمهورية. هو دكتور جامعة دي قليل؟ قيمة قليلة. ده دكتور جامعة ده لو سخر مركزه لخدمة الدين وللدعوة إلى الله، يا سلام على اللي هيعمله، يا سلام على الأثر اللي هيجي من وراه. المخ يا جماعة، المخ، مخك اللي ربنا اداله زكاة. يعني قرأت عن واحد كان اسمه هيوستن. هيوستن ده كان أيام بداية القرن 18 في أمريكا، بداية القرن 19 في أمريكا، فكان ولاية تكساس في الجنوب لسه تبع المكسيك. فالحاكم بتاع أمريكا عارف إن هو لسانه ده آية من آيات ربنا في الفصاحة، قال له إحنا عايزين ولاية تكساس دي، مستقبل أمريكا متعلق بالولاية دي. قال له طيب يعني اديني رجالة واديني فلوس. قال له لو عندي رجالة أو فلوس ما كنتش قلت لك أصلا، كنت بعتهم. أنت هتروح لوحدك بس، هبعت معاك حارس يوصلك لغاية نهر المسيسيبي، يسيبك تبقى وأنت تكمل، ومعرفش أنت تجيبها إزاي. راح هناك فتح مكتب محاماة، ربنا اداله لسان رهيب، بدأ المظلوم يطلعه ظالم والظالم يطلعه مظلوم. بهر الناس، لما بهر الناس بدأ الناس يتلموا عليه وينبهروا بيه ويلتفوا حواليه. بدأ يدعو إلى حركة فكرية للانفصال عن المكسيك، بدأت الناس تصدقه، بدأت الناس تتبعه لغاية ما الحركة نجحت وانفصلت ولاية تكساس عن المكسيك. بدأ يقود حركة فكرية تانية تقنع الناس إن مصلحة تكساس إنها تنضم إلى أمريكا. الناس وفقت على الانضمام الى امريكا. في خلال كذا سنة كان مسلم مفتاح تكساس لامريكا، وتخليدا لذكراه سموا عاصمة النفط في امريكا اللي هي مدينة هيوستن سموها باسمه، تخليدا لذكرى هذا الرجل. بيفكر يا جماعة زي الرجل الرسول قال له خزل عنا ما استطعت في غزوة الاحزاب في الخندق. ما هو عمل ايه؟ ما هو عمل خطة، راح لليهود قال لهم المشركين خلاص هيخلوا بكم وهيرجعوا ويسيبوكم لمحمد. طب وبعدين؟ اطلبوا منهم 5 رجالة من عندهم يبقوا رهينة عندكم عشان لو خانوكم تقتلوهم. راح للمشركين، اليهود خلاص اتفقوا مع محمد وضحكوا عليكم. طب وبعدين؟ هيطلبوا منكم 5 رجالة عشان يسلموهم لمحمد يقتلهم عشان يقولوا خدعة. شايف تحك على الاثنين ازاي؟ وكان من اهم الاسباب لنهاية غزوة الاحزاب، كان من اهم الاسباب للتخذيل عن المؤمنين. بيفكر يا جماعه، فكر. اعرف اخ كان في امتياز في كليه الطب، وكان يعني ايه عنده شويه معلومات طبيه كويسه، وعايز يدعو الطلبه بتوع سنه 5 و6 و4، بيفضلوا الطلبه بتوع 5 و6 دول ينزلوا في المستشفيات عايزين يتعلموا اي حاجه بدري بدري قبل ما يخلصوا الكليه يعني. فهو بقى ينزل المستشفى في ايده كتابين طب كده حلوين كده شكلهم مغري، ويقوم نازل وسط شله بقى من طلبه 5 ولا 4 كده، يعمل يعني ايه، يعمل معاه كتب طبيه. فطبعا يعني يحترموه طبيا، يبداوا يسالوه في معلومات وكده، يبدا يجاوب يجاوب يجاوب ربع ساعه بالظبط. وبعد ربع ساعه يقوم قالب الكلام كله على الدين وعلى الدعوه الى الله. كان ممكن الشاب 3 أيام بالظبط ويلتزم التزام ممتاز على ايديه بسبب كان يدخل ينزل كل الطب معاه كتابين في ايديه، ينزل المستشفى معاه كتابين في ايديه، وهو ونصيبه بقى الرزق اللي ربنا يبعته له. فكر، بيفكر عشان يوصل للناس. استخدم ذكائك في الوصول للناس، استخدم ذكائك في الدعوه، استخدموا مواهبكم يا جماعه. انت راجل عندك عياده، دكتور، بدل ما تقول المواعيد من 6 لـ9 ومن 7، اكتب المواعيد من العصر للمغرب، المواعيد من بعد صلاة العشاء للساعة كذا، اربط المواعيد، حط لهم تلفزيون وشغلوا على دش اسلام، حط لهم شرائط اسلامية يسمعوها او مجلات اسلامية يقرؤوها. العينات المجانية اللي بتجيلك وزع منها على الناس، بل يعني شوف دوم الادوية اللي انت بتكتبها كتير وهات منه علبة صغيرة كده او علبة مليانة شرايط، وكل واحد غني او فقير المهم ان احنا نكسب الناس. انا مرة حسبتها يا جماعة، الدكتور بيدخل له كم عيان في عيادته؟ قلت لو دكتور يعني مش هنقولش مشهور شهرة طاغية ولا مثلا لسه مبتدئ، 10 عيانين في اليوم مثلا، يعني في الشهر 300، يعني في السنة 3600، يعني في العشر سنين 36,000 عيان، ده ده متوسط، يعني لو قعد 20 سنة بيدخله فوق 70,000 عيان، يعني ده لو ادى صورة حلوة عن الملتزم لكل واحد يدخله، كل دكتور ملتزم هنكسب بسببه 70,000 واحد، ياخدوا صورة حلوة عن الالتزام. ادى عينات مجانية، اتصل بالعيان تاني يوم كده، تاني يوم من نفسه كله انت عملت ايه؟ ده كان يعني ده كان ينبهر بالملتزمين، ينبهر بهم انبهار. فعايزين يا جماعة ان احنا دايما انت شاعر، الف كلمة، انت معيد في الكلية او انت مدرس، المدرس ده وظيفته من اخطر الوظائف، او مدرسة، اسمع شريط، هي ايه الدعوة؟ اسمع اي شريط اتأثرت بيه وروح قوله للطلبة، روح قوله في السكشن، انت معيد في السكشن ولا نايب ولا دكتور بتدخل في المحاضرات، اخر 5 دقايق بس طلع شريط او مصحف وقول مين يا جماعة ياخد المصحف ده لو جاوبنا على السؤال ده، واحكي 5 دقايق عن اي صحابي ضحى عشان الدين او عمل حاجة عشان الدين وقول لهم اسم الصحابي ده ايه، بطريقة ذكية جدا، انت يا ابني صح خد المصحف اهو. ايه المشكلة؟ ايه القضية؟ نشغل دماغنا شوية عشان ننشر الدين. عايزين يا جماعة ندخل الدين في كل حاجة. المسلم ده شخصية تغييرية، اي مكان يروح يغيره، تروح الشغل تغيره، تدخل الجامعة تغيره، تدخل دفعة تغيره، زي مصعب راح المدينة قلبها. لازم تقلب كل، لازم كلنا نبقى مصعب، تبقى مصعب في شغلك، تبقى مصعب في دعوتك، تبقى مصعب في كليتك، تبقى مصعب في عيادتك، كل واحد فينا لازم يبقى مصعب يا جماعة. عايزين نتوجه الى الله ان ربنا يخرج منا دعاء ودعياء، عايزين نغير وجه الارض بان احنا نستثمر موهبنا الدنيوية في نصر الدين الله سبحانه وتعالى. لو انت تاجر يا بختك، لو انت تاجر والله يأتيك يوم القيامة تزاحم بالمناكب الصوامين القوامين بسبب الحسنات اللي انت خدتها من ورا فلوسك. لو انت مثلا فتحت قناة دش اسلامية، في ناس يا جماعة الكلام ده بالنسبة لها حاجات بسيطة ملاليم يعني، لو انت فتحت جريدة اسلامية، لو انت فتحت موقع اسلامي بتاع نت، جبت واحد كده مهندس كمبيوتر واحد متدين اعمله موقع وفلوسه عليا، لو انت فتحت مكتبة اسلامية في اي مكان متميز، لو انت فتحت دار تحفيظ قرآن ولا حضانة اسلامية للاطفال، اي مشروع اسلامي ينشر الدين، لو انت عملت اي حاجة من الحاجات دي بفلوسك يا بختك. هو القناة احدى القنوات الفضائية اتجهت مؤخرا لانها تجيب مشايخ كتير من الناس بتحبوه، قلبت الناس، يا يعني مئات بل الوف التزموا على ده في الفترة البسيطة دي، رغم انها حاجات بسيطة وقناة امكانياتها بسيطة جدا. تخيل انت بقى لو مشروع اسلامي اتعمل على ايديك، افكار، فكر، انا ممكن الوقت ما اجيبلكوش كل الافكار، انما كل واحد الوقت يفكر ايه مواهبي اللي ربنا انتهى لي، والمواهب ده سخرها لاجل نصر الدين الله ازاي، ايه المواهب اللي ربنا انتهى لك؟ يعني اللي فتح اللي عمل قناة القرآن الكريم بتاعت المجد دي اللي كل الناس مشغلها، فكرة بسيطة جدا وتمويلها بسيط جدا، وقاعدين يعبوا حسنات الواحد يعني والله يكاد يحقد عليه من كمية الحسنات اللي قاعدين يعبوها. افكار بسيطة بس الصادق ربنا بيرزقه. فانت ايا ما كان موقعك، ايا ما كان انت بتاع لغات بتعلم انجليزي وفرنساوي، ما تبعت ايميلات للتانيين، ما تعمل لهم شرايط، ما تفتح لهم موقع بالانجليزي ولا بالفرنساوي، ما نشتغل شوية. انت بتاع شعر، الف شعر عن فلسطين، والف شعر عن احوال الامة، والف شعر عن عظمة الله، والف شعر عن الجنة والنار، املى الارض شعر يفكر الناس بالله ويذكر الناس بالله، وربنا يعينك. والرسول قال للشاعر وروح القدس يؤيده، يعني الله سبحانه وتعالى ولا يعينك ويعينك، مش بتخدم الدين بالموهبة اللي ربنا اداها لك، روح القدس ربنا ينزله لك يؤيدك ويعينك، من اجل انك بتخدم الدين بالموهبة اللي الله سبحانه وتعالى اعطاها لك. ولكن يا جماعة، يا جماعة يقعد يقول لك احنا عايزين الطبيب المسلم والمهندس المسلم، لا الكلام ده غلط، احنا عايزين المسلم الطبيب والمسلم المهندس. معلش يعني انا حاسس ان الكلام ده هيضايق ناس من اللي قاعدين او ممكن يبقى غريب عليهم، انما لو اتكلمنا بصراحة، واحد زي احمد زويل نفع الاسلام بيه، مش كل الناس مدهورة باحمد زويل، محدش يفكر نفع الاسلام بيه، احمد زويل بيعلم الكفرة ويعلم المسلمين، يعلم مين؟ احمد زويل كانت التكنولوجيا بتاعته والعلم بتاعته امريكا خدتها كانت من اسباب ثروات طائله، ثروات ما هو اللي حصلتها من وراه. مين اللي انتفع اقتصاديا وماديا؟ التكنولوجيا اللي خدوها من وراه استخدموها في حرب الخليج في ضرب العراق مؤخرا، كانت من الحاجات يعني التطورات في الاسلحه بتاعته من ضمن بسبب الاكتشافات بتاعت احمد زويل. انا مش بقول ان هو اللي عمل كده، انا بقول فاد مين؟ مين اللي استفاد منه؟ في حد دخل الاسلام طلع في مؤتمر عالمي قال الاسلام هو السبب في اللي انا فيه؟ يا جماعة احنا ايه؟ طبيب المسلم والمهندس الكلام ده كله اه؟ المسلم الاول، الملتزم الاول، اللي عايش لقضية الدين الاول، بعد كده ده لما هيمسك فيه فلوس ولا مركز هيعمل بها ايه؟ هيسخرها كلها لأجل دين الله، هيبقى استحق قول الله وجعلني مباركا اينما كنت. هيتحط في طب، هيتحط في هندسة، هيتحط في تجارة، هيتحط في سباكة، هينصر دين الله سبحانه وتعالى بالموهبة او بالعطاء اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه له. يعني انا عايز اقول في الاخر ان الدنيا اللي ربنا اداها لك دي ممكن تطلعك فوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن تنزلك في النار. تيجي يوم القيامة ربنا يا رب انا اشتغلت وجبت فلوس وسعيت ليه فيك يا رب عشان انصر دينك، فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذب بل جاهدت في الدنيا عشان حب الدنيا ومتاع الدنيا. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. يبقى اذا المهم تفانيتك. واحد هيقول لي طب انا ما عنديش ثروة اعمل ايه؟ انا نفسي بقى عندي ثروة اخدم بها الدين. اقول له لا تتمنى لقاء العدو واذا لقيتموه فاصبروا. انت ما عندكش ثروة؟ واحد طالب برضو ممكن يقول طب انا طالب الوقت لسه لنا كذا ولا انا كذا ولا انا كذا. يا جماعة انت طالب، يعني انا ممكن مثلا واحد مثلا بيرتب على دفعته انت لو اشتغلت في دعوة اصحابك او عملت لهم مذكرات وكتبت كلام ديني كده في اخر كل صفحة، بس كلام ديني مؤثر مش كلام ديني عادي كده وخلاص اي كلام، خلاص كلام مؤثر ممكن الناس كلها تتأثر بيه لانه كله منبهر بيك اصلا. انما انت طالب لسه ما ممكنش ليك في حاجة، انت وظيفتك دلوقتي انك تتبنى في الدين، تتبنى ايمانيا وعلميا. يوم ما ربنا يحط في ايدك حاجة بقى ساعتها يقينا هتستثمرها لاجل نصرة دين الله سبحانه وتعالى. دي النقطة الاولى اللي بهرتني في ذو القرنين، نقطة استثمار الدنيا لنصرة الدين. النقطة التانية اللي بهرتني في ذو القرنين، نقطة يا جماعة انتوا شايفين راح فين يا جماعة؟ اول قوم ربنا قال قوما وجد من دنيا قوما، قوما يعني يرى، يعني ناس متخلفة، ناس ما عندهمش اي ميزة يتوصفوا به. الناس التانيين لم نجعل لهم من دونها سترة، ناس متخلفين عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا وحضاريا، زي الافارقة كده اللي هم قاعدين عراه في البلاد بتاعتهم بعض القبائل الافريقية. الناس التالتين اللي راح لهم لا يكادون يفقهون قولا. يعني ايه؟ انسان حاسس بالمسؤولية، انسان مصر انه ما يسيبش بني ادم على وجه الارض ما يوصلوش دعوة الحق. حد منكم شال هم القبائل الافريقية اللي بتاكل لحوم البشر في المناطق الاستوائية؟ حد منكم شال همهم؟ حد منكم شال هم الناس اللي لسه بدائيين في الجزر بتاعت المحيط الهادي ولا الجزر؟ حد منكم شال هم يا جماعة الناس اللي في الاسكيمو ولا في اطراف الارض؟ مين اللي شاله؟ عايزين نعرف ليه ربنا خلى الذكر في القرآن؟ لانه شال هم ان مفيش واحد على وجه الارض ما توصلوش دعوة الدين. انا هقتل نفسي وهقتل جنودي واسخر كل امكانياتي عشان مفيش بني ادم ما ينقذش من نار الله سبحانه وتعالى. وراح للناس الاولانيين علمهم التوحيد، والتانيين اللي كانوا متخلفين يعلمهم الايمان ويرفعهم من التخلف اللي هم فيه، والتالتين اللي كانوا مظلومين من ياجوج وماجوج يمني لهم السد ويرفع الظلم عنهم. احنا اصحاب رساله، اصحاب قضيه، لازم نرفع الظلم عن الارض ونرفع حضاره الارض زي ما كنا زمان لما كنا متماسكين بديننا، ونرفع الشرك والكفر عن الارض. لازم الرساله دي نحس بيها. الحاجه الثالثه اللي تبهرنا جميعا في ذو القرنين الجهد اللي هو بذله. قد ايه بذل مجهود عشان الدين؟ يعني كونوا انصار الله دي، يعني قد ايه نصر الدين؟ شايفين يا جماعه القصه اللي قبل قصه ذو القرنين على طول في سوره الكهف، ربنا قال لسيدنا موسى ايه؟ واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ، ها؟ ابلغ ايه؟ مجمع البحرين. انتوا عارفين العلماء قالوا مجمع البحرين اللي ربنا قال له يروح عندها دي فين؟ العلماء قالوا سيدنا موسى كان وقتها في سينا. اختلفوا على قولين، قول قال ان مجمع البحرين دي اللي هو هيمشي جنوبا لغاية ما البحر الاحمر يتقابل مع المحيط الهادي ولا المحيط الهندي اللي في الجنوب ده، والقول الثاني قال ربنا امره يمشي غربا لغاية ما البحر الابيض المتوسط يتقابل مع المحيط الاطلنطي. القولين اللي في التفسير يا جماعة، تخيلوا ربنا لا أمر حتى أبلغ، استحمل عشان ربنا سبحانه وتعالى. أبو أيوب الأنصاري لما كان في غزوة والمسلمين بيغزوا الترك، فجاله الموت وهو في الغزوة في البحر، فقال إذا أنا مت فلا تدفنوني حتى تصلوا إلى أبعد مكان ستصلون إليه. أبعد مكان ليه؟ حتى إذا لقيت ربي قلت له يا رب شاهدت فيك حيا وشاهدت فيك ميتا. أنا حتى وأنا جثة ميتة يا رب كنت ماشي مع الجيش وبجاهد. يا سلام، شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ عايز ينصر دين الله سبحانه وتعالى. شايفين ذوالقرنين؟ مطلع الشمس، مغرب الشمس، يلف الكرة الأرضية كلها. طب بعد، طب كفاية عليك رحلة؟ لا، حياتي كلها تطواف ما بين المشارق والمغارب من أجل نشر دين الله سبحانه وتعالى. حياتي كلها ما أعرفش فيها الراحة لغاية ما الدنيا كلها تدين للملك سبحانه وتعالى. شايفين خالد بن الوليد اللي ما عاش يوم راحة من ساعة ما دخل في الإسلام؟ خالد بن الوليد وهو على فراش الموت بعد 100 معركة يقول قاتلت في أكثر من 100 معركة ثم أنا اليوم ما في جسدي موضع إلا وفيه طعنة سيف أو ضربة رمح أو رمية سهم. تخيل كده، انا عايزك تبص لايدك وتبص لرجلك وتبص لوشك. احنا يا جماعه يعني ممكن تلاقي بس اثار جرح قديم في ركبتك وانت بتلعب كره وانت صغير وقعت عليها، بس ده الحاجه الوحيده اللي ممكن انت تعورت بيها. انت ايه اثار عملك للاسلام على جسدك؟ انت عملت ايه؟ فين اثار الاسلام؟ شايف مفيش حته في جسمه مش هتشهده امام الله ان هو دافع عن هذا الدين وعمل من اجل هذا الدين. مفيش حته. معركه اليمامه لما الصحابة رضوان الله عليهم، لما مسيلمة الكذاب طلع وادعى النبوة وجي عالتاني على الإسلام، وجاء قامت حرب ما بين الصحابة وما بين مسيلمة الكذاب. حرب اليمامة دي كانت من أشد الحروب الطاحنة في تاريخ الإسلام، كانت حرب مهولة مهولة، مات فيها كثير من الصحابة وحفاظ القرآن وعلماء الصحابة. حرب اليمامة ده هي لما اشتد الوطيس اللي بيحاربوا مع مسيلمة، ظهروا في أول الأمر على الصحابة، كانوا يهزموا المسلمين. شوفوا الصحابة عملوا إيه. شوفوا واحد زي ثابت ابن قيس اللي الرسول بشره بالجنة، نشر أكفانه في أثر صحيح، نشر أكفانه وحنط نفسه، عمل الـ الـ الـ العطر اللي بيحطوه على الميتين في التكفين، حنط نفسه بيه ونشر الأكفان بتاعته، ثم قال الآن، وهجم بفرسه وتبرأ من المسلمين المتخاذلين ومن الكفار، ثم قال ذروها أي ذروا الفرس بتاعتي حتى أصلى بنارها. النار بتاعت المعركة اللي انا عايز ادخل فيها بالفرس بتاعك، عارف انها نار وعايز يدخل عشان يدافع عن دين الله، وقاتل فيها حتى قتل. البراء ابن مالك قال لهم حطوني على ترس لما المسلمين هجموا تاني عليهم وحبسوهم في الحديقة وقفلوا على نفسهم الباب بتاع الحديقة، قال لهم حطوني على ترس وارموني من فوق الباب. عملية استشهادية انتحارية ايه؟ رمى نفسه من فوق الباب هو وابو دجانة. ابو دجانة استشهد، والبراء ابن مالك قتل 10 ثم لم يستطع امام الجراح بتاعته ولكنه لم يمت، وظل خالد بن الوليد يعود او يطببه شهر كامل بعد المعركه. كل واحد من الصحابه يا جماعه وقف بطل في هذه الغزوه. ابو عقيل في اول واحد مصاب في الغزوه، جاله سهم في صدره ما بين كتفيه ولكن ما وصلش مقتل، سحبوه جرجروه لغايه ما حطوه في الخيم بتاعت الجرحى. سمع في اثناء اشتداد الوطيس من ينادي يا للانصار يا للانصار، فبدا يقوم ويسحب، فقال له ابن عمر محدش نادى عليه، لم ينادي عليك احد، فقال اما قالوا يا للانصار والله لاتينها ولو حبوه. ازاي اسمع حد بينادي عليه؟ يا شباب المسلمين وانا مالي، يا اهل الاسلام وانا مالي، يا رجاله وانا مالي، انما ده سمع يا للانصار انا لها، وقام يقاتل لغايه ما اصابه طعنات قاتله ما عادش قادر. في الرمق الاخير بعد ما المعركه انتهت وقتل مسيلمه، ادركه ابن عمر فقال له، فابتدر ابن عمر وقال له لمن الدبرة؟ من اللي منتصر؟ فقال اظهر الله الحق وقتل عدوه، فرفع اصبعه الى السماء يحمل الله، ثم فاضت روحه رحمه الله. ناس كانت عايشة عشان الدين، ناس كانت عايشة عشان دين الله سبحانه وتعالى. البراء بن مالك اللي رمى نفسه ده، عمر بن الخطاب كان بيقول انه مهلكة لا تؤمره البراء على جيش من جيوش المسلمين، فانه مهلكة. رمى نفسه من وفود حزن عشان يفتح الباب للمسلمين. شايفين يا جماعة الفدائية لأجل دين الله سبحانه وتعالى؟ شايفين سالم مولى أبو حذيفة في نفس المعركة لما لقى المسلمين بينهزموا قال ما هكذا كنا مع رسول الله؟ اللي انتوا بتعملوا ده ما كناش كده مع النبي. ايه اللي الشباب بيعملوا الوقت ده؟ ايه اللي مسميين نفسهم ملتزمين بيعملوه الوقت ده؟ هو ده اللي الصحابة كانوا بيعملوه مع النبي. وامسك راية المهاجرين وحفر لنفسه في ارض المعركة، حفر لنفسه وفضل واقف في الحفرة عشان ما يقدرش يتحرك مهما هجم عليه ومهما بغي عليه، حتى قتل وهو يرفع الراية في هذه المعركة. عايزين رجالة يا جماعة، عايزين رجالة، عايزين اللي شالوا الصحوة الإسلامية اللي وصلت الوقت لكل طبقة من طبقات المجتمع. مين؟ طبقات عمر ما كان حد يتصور ان الدين يوصلها والصحوة توصلها. مين غير الرجالة اللي بعد ما العري اكتسح النساء بتوع الأمة، الوقت بقى النقاب والحجاب والإسدال هو اللي مكتسح النساء. مين اللي شال الدين لغاية ما الحجاب عاد غير الرجالة؟ مين اللي شال الدين بعد ما الصورة بعد صورة وسط الشباب لغاية الشباب بدأوا يرجعوا ربنا تاني غير الرجالة؟ مين اللي عملوا الجهاد وسط تلوج الشيشان ووسط جبال افغانستان غير الرجال؟ مين اللي عملوا الجهاد في العراق رغم ان امريكا اللي بتظبطه له اي علاقه بالجهاد بتقتله بالرمي بالنار فورا؟ مين اللي كان رجولتهم اشد من الخوف بالموت واشد من الخوف من الاعدام لما بالرصاص؟ مين يا جماعه الرجال؟ مين اللي من 80 سنه من عمر الصحوه الاسلاميه قدموا تضحيات لو اتكتبت في مجلدات ورا مجلدات المجلدات هتخلص وتضحيتهم مش هتخلص؟ من 80 سنه الصحوه الاسلاميه اتحاربت حروب واضطهدت اضطهادات، لو اتكتب اللي حصل فيها في مجلدات تانية المجلدات تخلص والاذى اللي نال ابناء الصحوه ما يخلصش؟ وسبته وقف رجاله زي طلحه بن عبيد الله، سبعه يتقتلوا قدامه من الانصار بيدافعوا عن النبي في احد ويدخل برضه يدافع عن النبي، ما قالش احتمال موت 1000% زي في فلسطين كده، يقتلوا احمد ياسين يشيلوا الرايه، يقتلوه، يمسكها الرمتيس يقتلوه، يوم يمسكها واحد تالي. فانا عايز اقول للشباب الوقت يا جماعه، يعني مش عايز تبقى راجل بقى، مش ناوي تبقى راجل، مش ناوي انك تقف على صغر من صغور الدين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، من اكبر المصائب اللي احنا ابتلينا بيها في الوقت الراهن ده هو مسألة التصبيط والتحبيط. يا جماعة اوعوا حد في المسجد الوقت يستهين بقدرته على خدمة دين الله. والله احنا عايشين في زمن كله تصبيط وتحبيط. انت اول ما بتلتزم حرب تصبيط وتحبيط من بيتك، وبعد كده حرب تثبيت وتحبيط من اصحابك، وبعد كده حرب تثبيت وتحبيط من الاعلام، وبعد كده حرب تثبيت وتحبيط من الملتزمين النايمين. تثبيط رهيب. اوعوا حد يستقل بامكانيته لنصر دين الله. اوعوا اقسم بربي انا على يقين ان في ناس من اللي قاعدين قدامي الوقت منكم لو اشتغلت في الدعوة الى الله ربنا هيفتح على ايديها ملايين القلوب. والله في ناس من اللي قاعدين هنا ولو اشتغلت في الجهاد ربنا هيفتح على ايديها امم وراء امم. في اخوات من اللي فوق ده اقسم بربي انا على يقين من هذا، لو اشتغلوا في دعوة النساء ولا دعوة بنات ثانوي ولا دعوة بنات النادي ولا دعوة النساء عموما ربنا هيفتح على ايديهم الوف مؤلف. يا جماعة في ناس من اللي قاعدين الوقت ربنا ادهم مواهب هائلة زي ما ربنا قال على ذو القرنين كده، واتيناه من كل شيء سببا. تلاقي الشاب قدامك ذكي ولسانه ما شاء الله طلق وبيفهم وممكن يعني ما شاء الله، وما بيجي يتكلم مع اصحابه ولا يتكلم مع حد ربنا بيديله قبول، ولما يجي يقول كلمه بينجح. طب ده ليه ما يسخرش مقبول دين ربنا؟ ليه بخلان على دين ربنا بنفسه ليه؟ يا جماعه فينا ناس لو اشتغلت فعلا هتعمل كتير قوي، محدش يسال امكانياته ومحدش يسمح لحد انه يظبطه او يحبطه. يعني انا نفسي يعني الواحد مثلا ملتزم 12 13 سنه مثلا ولا حاجه بفضل الله، انا من اكتر الحاجات اللي حبطتني في الدعوه سنين اصحابي اللي كانوا معايا الاخوه اللي التزمت على دول في الاول. يعني الواحد في الاول طبعا بيبقى لسه شكله كده ما يشجعش، ولسه دقنه كده شعرتين منبتين ولا حاجه، ولسه كلامه على قده لسه، بس جواه طموح هائل، جواه طموح. اجي اكلمهم كده اقول لهم انا نفسي اطلع اخطب خطبه الجمعه، الاقي كل واحد فيهم يقعد يضحك ويكتم الضحك بتاعه ومش عايز يحرجني، يحسسوني ان لو طلعت الناس كلها تقعد تضحك عليا، يحسسوني انها تبقى مسرحيه مش هتبقى خطبه، فيجيبوا لي احباط، فيخلوا فكره ان انا اطلع على منبر دي فكره مرفوضه. لا لا لا لا، سنين بقى عما تقدر تشيل من دماغي ان انا لو طلعت على منبر الناس مش هتضحك عليا. ما تسمحوش لحد انه يحبطكم، تسمحوش لحد، ما تبصوش لتقييم الناس. انت لو عندك عزيمه انك تنصر دين الله ربنا اللي هيأيدك وهينصرك وهيكري على لسانك من الكلام باذن الله اللي تتفتح له القلوب. بس انت قوم، بس انت اعمل، ومحدش يقول اصل انا صغير وانا كبير الشاب الصغير ده بقول له ان الشباب ده ضيف سريع المشي قوي يا جماعه الحقوق, وابائنا الفضلاء اللي معانا اللي وصلوا لسن الخبره وسن النضج وسن العقل وسن تجارب الحياه, الخبره الرهيبه اللي بقت عندهم دي والفطنه اللي عندهم والتجارب اللي عندهم دي بقى لما تتحط الوقت مع الايمان والعزيمه على انه يعمل حاجه للدين يطلع منها اللي محدش منا يقدر يطلعه. محدش يستهين بقدرته على انه يعمل حاجه لدين ربنا في اللي قاعدين, ولا حد يسمح لاي حد حواليه انه يحبطه او يظبطه ابدا على الاطلاق. امال ليه ربنا لما الواحد بيلتزم في الاول كده يبعت له رؤيتين حلوين ربنا بيشجعك؟ امال ليه ربنا لما الثلاثة اتقفل عليهم الصخرة وبدأوا يدعوا بأعمالهم الصالحة ربنا فتح الباب واحدة واحدة؟ ما كان ربنا يسيب الباب يتفتح مرة واحدة بس في الآخر؟ لا, ربنا من أولها بيشجعهم, أول ما بتحط رجلك على الطريق ربنا بيشجعك. فاحنا محتاجين تشجيع ومحتاجين إن احنا ما نستسلمش لأي عنصر تفضيل, وكل واحد مننا يؤمن إنه له دور كبير كبير قوي في نصر الدين الله سبحانه سبحانه وتعالى. يعني ذو القرنين يا جماعة لف الأرض كلها, لف الأرض, لف الأرض ليه؟ ليه؟ أصل أنت ملتزم, أنت صعب قضية, أنت ما أنتش واحد مخك فاضي. لف الأرض, أنت لفيت إيه؟ بالله عليك لفيت الشارع بتاعك تدعو إلى الله؟ بالله عليك لفيت العمارة بتاعتك تكلم أصحابك ولا جيرانك على الله؟ بالله عليك لفيت على أصحابك العشرة ولا الخمستاشر واحد اللي كنت بصحبهم قبل الالتزام؟ لفيت على المساجد بتاعت منطقتك تتكلم كل مسجد كده بعد الصلاة كلمة؟ لفيت فين؟ لف الارض كلها عشان ربنا سبحانه وتعالى. وربنا يقول إنا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا. ساعات تشوف واحد كده ربنا اداله مواهب كتير قوي قوي, ربنا اداله اسباب كتير قوي انه يعمل حاجات كتير قوي للدين, شوف عمل ايه, فاتبع سببا. فأتبع سببا دي هي آخر وقفة هنقفها مع بعض في درس الليلة. وكان نفسي ان احنا نقف في حاجات كتير قوي في قصة ذو القرنين يا جماعة, القصة مليانة, ولكن يعني احنا عايزين نخلص بسرعة عشان ايام الامتحانات, وفي نفس الوقت عايزين اي قصة من قصص القرآن انت عرضنا ليها او اي موضوع من المواضيع نفتحه مرة واحدة, يعني في مرة واحدة نحاول نلم منه قدر المستطاع. فأتبع سببا يعني حاجة عظيمة قوي, ان لما ربنا يفتح لك طريق تمشي فيه. احنا فينا ناس ربنا ده لسان طول كده اهو ما اشتغلتش في الدعوه, فينا ناس ربنا ده مخ قد كده اهو بس ما فكرتش في حاجه عشان دين ربنا سبحانه وتعالى, فينا ناس, فينا اخوات ربنا ده سبع وثمان عيال, ربنا يرزق كل اخت يا رب من اللي فوق يا رب, اللي اتجوزت ولسه ما اتجوزتش 15 عيل يا رب. والله يا دوبك يا دوبك, والله احنا مخنا فين يا جماعه؟ كل واحد من اللي في المسجد عايز 15 عيل, امال ايه الا ان ربنا كانت من عند الله, بقى انت هتعمل ايه من عند الله؟ 15 عيل يطلعوا 15 داعيه يتحرق بيهم قلب بوش وشارون, لان كان وشارون لسه عايش ولا مات لغايه الوقت؟ لسه باين روحه بتطلع من يوميها, الله المستعان. فيا جماعه تخيلوا واحده ربنا ادها 7-8 ما استثمرتش, ربنا فتح السبل ما استثمرهاش. عايز اقول في بعض الاخوه تلاقيهم محبطين, انت محبط ليه يا ابني؟ يا جماعه ادخلوا لدين ربنا من الابواب المفتوحه, اتبع سببه, دخل من السكك اللي ربنا فتحها له. تلاقي اخ قاعد مكتئب ومبوز وعايش حياته خلاص هيجي له زبحه صدريه من كتله التافه, يا ابني مش عارف اشتغل في الدعوه. ويا ابني هو دين ربنا دعوه؟ افرض ربنا قفل في وشك باب الدعوه, باب حفظ القران اتقفل, باب قيام الليل اتقفل, تلاقي اخ تاني حياته مشلوله. في ايه يا ابني ما بتعملش حاجه للدين ليه؟ لا لا لا ان شاء الله مستني لما تيجي فرصه اطلع اجاهد في الشيشان. يا ابني طب ما تيجي فرصه تطلع تجاهد في الشيشان, ادعو الى الله هنا. يعني هو ليه يا جماعه بنيجي على الباب المتسنكر ونفضل واقفين قدامه؟ ما تشوف سكه مفتوح 90% من اللي قاعدين قدام الوقت في المسجد سكه حفظ القران, 1000 واحد بيحفظ قران في كل حته ما بيحفظوش, ليه ما بندخلش الباب المفتوح دي؟ هتروح تحفظ قران يبقى ربنا دخلت من باب مفتوح, يقوم ربنا سبحانه وتعالى يرزقك في حلقه تحفظ القران واحد اخ نشيط في الدعوه تصاحبه يبقى اتفتح لك باب الدعوه. يا جماعه ادخلوا من السكك المفتوح, بلاش تقفيل الدماغ. تلاقي اخ يقول لك انا ان شاء الله بخلص من البيت اللي انا فيه ده والاضطهاد بتاع ابويا وامي, ان شاء الله هشتغل بقى في الدين وانطلق. تنطلق في ايه؟ هنطلق في طلب العلم. طب ما تنطلق الوقت في حفظ القران, هو الدين علم؟ مفيش حد يجي على الحاجه اللي ربنا ما فتحهالوش قفلها في وشه. في سكك تانيه مفتوحه, ادخل من السكه المفتوحه. يعني ادخل من سكه حفظ القران, ادخل من سكه قيام الليل. يعني اعرف اخوه قعدوا سنين اول التزامهم مصممين على مثلا طلب العلم. طب ما انت يا ابني عندك علم كويس وفي اساسيات في العلم ممكن تحصلها, سكه الدعوه هي اللي مفتوحه الوقت. لا لا لا انا يا جماعة انا قصدي هذا الكلام اتبع سببا، يعني ادخلوا من السكة اللي ربنا اداكوا اسبابها، ادخلوا من الباب اللي ربنا فتحه لكم. غير كده بقى انا عايز ابقى داعية، خد بقى اسباب انك تبقى داعية. اشتركت في معنى اعداد دعاء، طلبت علم، عملت عشان تبقى داعية، مارست الدعوة من الوقت عشان تفهمها، صاحبت المجتهدين في الدعوة عشان يسخنوك في الدعوة وعشان يبصروك بطرق الدعوة، عملت ايه؟ نزلت فضت على اصحابك وجربت، عملت قريت الكتب اللي بتتكلم عن فن الدعوة، انا عايز ابقى من علماء الامة ويبقى عندي علم، عملت حاجة في طلب العلم، فضيت ورد يوم عشان تطلب علم، صاحبت المجتهدين في طلب العلم، سألت الله ان هو يعلمك ويفهمك. احنا اخدت باسباب الحاجة اللي انت عايزها ولا لا؟ اذا قلت انا عايز للصبح وما خدش بالاسباب يبقى احنا بنضحك على نفسنا. يا جماعة يعني يعني عايز اذكركم بس بالآية اللي احنا بدأنا بيها، واذ غدوت من اهلك تبوأ المؤمنين مقاعد للقتال. لازم كل واحد منكم يتبوأ مقعد من مقاعد كتبت الاسلام، لازم كل واحد منكم يبقى واقف على صغر من صغور الدين. اوعى ترحم نفسك او تعذر نفسك لو ما لقيتش حاجه، وما فيش واحد منا ربنا ما ادالوش حاجه ينصر بها الدين في الدين او في الدنيا، ما فيش واحد فينا ربنا ما ادالوش موهبه او امكانيه او حاجه ينصر بها دين الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يعني طبعا يا جماعة الشباب الوقت مترقب ان بعد اسبوعين يوم الجمعة اللي بعد الجاية هيحصل ايه؟ كاس العالم، افتتاح كاس العالم. انا ببص في النتيجة لقيت افتتاح كاس العالم يوم جمعة، الا لو غيروا بقى مش عارف الشباب هيعملوا ايه. يعني في شباب صمدوا امام فتنة الامتحانات، بس مش عارف فتنة كاس العالم دي الشباب هيعملوا فيها ايه بالظبط. وهيبقى يوم جمعة وهيبقى اول يوم في 13 و14 و15، يعني كمان هيبقى موسم صيام. فسبحان ربي بقى، مين اللي هيختار ربنا فعلا ومين اللي مش هيقدر يقاوم سحر الكرة؟ عشان كده انا نفسي يعني ايه نوسع المصاحف النهاردة. يعني مين ياخد المصحف ده وما يتفرجش على كاس العالم؟ ما يتفرجش على كاس العالم يا جماعة، يا سلام بقى، كل دول مش هتفرج على كاس العالم؟ يا جماعة خلوكم صادقين مع الله، بدأت الايدين تنزل اهو، مش هتتفرجوا على كاس العالم؟ هو الفرج على كاس العالم حرام؟ مين ياخد المصحف ده ما يتفرجش على كاس العالم؟ ملوش دعوة بيه. طيب الراجل الطيب اللي قدامي ده، طيب عدم الفرج على كاس العالم واضح انها حاجة سهلة بقى، والشباب اعلى من كده بكتير. انا عايز افكركم للمرة الاخيرة او قبل الاخيرة بحديث يوم الجمعة. يا جماعة حديث يوم الجمعة الرسول قال ايه؟ من ايه؟ من بكر وابتكر، يعني راح بدري جدا في البكور، يعني راح 7:30 الصبح مثلا. من بكر وابتكر وغسل واغتسل، يعني استحمى الساعة 7 الصبح مثلا أو 7:15 الصبح، ولبس هدوم كلها من على الحبل، الجلابية والشراب والبنطلون اللي تحت الجلابية كله، ولمع الجزمة وكله من على الحبل، وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، خدها مشي لغاية مجمع التوحيد مثلا بيفتح من بعد الفجر، أو الجمعية الشرعية مثلا اللي بتفتح الساعة 10 الصبح، بس هو قاعد قدام السجادة اللي قدام الباب مثلا، فضل ماشي لغاية مجمع التوحيد مثلا، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، قعد قدام الإمام، وسمع وأنصت، وصلى ما شاء الله له، قعد يصلي بقى، صلى كتير، سورة الكهف مثلا صلى بها في ركعتين، صلى ال 12 ركعة اللي يصليهم ياخد قصر بيت في الجنة، وصلى ما شاء الله له، كان له بكل خطوة خطاها إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها. بكل خطوة، قلنا الحديث يا جماعة حديث خطير ما حدش يفرط فيه أبدا. مين يطبق الحديث ده؟ ده غير ان اللي طبقه ياخد ثواب تقريب بدنة، يعني 7-8000 جنيه لله. مين بالراحة انت تعملها يا راجل، لا انت تاخد كيس البيت ده وتعملها، يلا خد يا حبيبي. الركن اليماني الشاب اللي لابس قميص لبني ده، ايوه. ما حدش ياخد المصاحف في الطريق يا جماعة، بالله عليك. شباب بيقول لي بعد الدرس المصحف اتاخد مني في السكة، لا يجوز، لا يجوز يا جماعة. مين ياخد المصحف ده ويطبق موضوع يوم الجمعة وما يتفرجش على كاس العالم؟ طب انت طب خد خلاص عشان نخلص بقى، يلا يصوم اثنين وخميس ويقرأ جزء القرآن كل يوم الاسبوع ده. طب انت حركة الشاب ده، طب الناس اللي قدامي يا جماعة دول مين يا جماعة من الناس اللي ورا صيام 2 و5 وجزء القرآن كل يوم؟ الناس رفع عليها وليلة كده ليه؟ طب الشاب البطائية ايوه انت لسه مصحف واحد، واحنا المصحف الاخراني ده دايما احنا متفقين على ان احنا بنوزعه على مين اللي ما يتفرجش على كاس العالم ويروح يوم الجمعة الجاية بدري ويصوم 2 و5 الاسبوع ده ويقرأ جزء القرآن كل يوم، والاخت اللي تعمل حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها دي ان شاء الله يا رب يا رب تنجح يا رب وتتجوز كمان ان شاء الله. لا احنا عايزين الناس اللي ورا يا جماعة، الناس اللي ورا. طيب اللي جلابية بيضاء ده اتفضل. مرة واحدة مرة عشان ما نتأخرش، بس الدعاء الاسبوعي يا جماعة، الدعاء الاسبوعي طبعا لان في طلبة كتير، ولان يعني اسوأ ابتلاء يمكن ان يبتلى به طالب ايام الامتحانات غلق الصدر عن المذاكرة. فالدعاء اللي هنتواصى به هذا الاسبوع: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اللهم امين يا رب، ان ربنا يشرح لك صدرك يبقى بيسرك للخير، ويصل لك امرك كمان من عنده كمان، يعني فوق كمان جهدك وفوق شرح صدرك، فيبقى كده ربنا ان شاء الله بيؤذن بالفرج. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. وبوصيكم بالاستغفار يا جماعه، الاستغفار بيجعل الله به للعبد من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج، وبيرزقه من حيث لا يحتسب. مفيش طالب ابدا يضيع ابدا على الاطلاق الاستغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم تب علينا واعف عنا، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحجب عنا النعم، اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، قديمها وحديثها. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا وتب علينا، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك. اللهم اكتب لنا كل خطوة خطوناها إلى بيتك الليلة في ميزاننا يوم نلقاك يا رب. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر. اللهم نزل علينا الملائكة ساعة قبض أرواحنا. اللهم بشرنا، اللهم بشرنا بالجنة ونحن في الدنيا يا رب العالمين. اللهم أخرج منا دعاة وداعيات، وأخرج منا علماء وعالمات، وأخرج منا مجاهدين ومجاهدات، وأخرج منا منفقين ومنفقات. اللهم اصطفي منا قوامين وقوامات، واصطفي منا صوامين وصوامات، واصطفي منا ذكارين وذكارات. اللهم أنر وجوهنا ونق قلوبنا وبيض صحائفنا وثبت قلوبنا وزكي نفوسنا وأنر سبيلنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. رب اشرح لنا الصدور ويسر لنا الأمور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم اهد شباب المسلمين واهد فتيات المسلمين. اللهم نجح طلاب المسلمين. اللهم أيما طالب أو طالبة معنا الآن يا رب العالمين، اللهم فاشرح لهم صدورهم ويسر لهم أمورهم واقدر لهم الخير حيث كان، ونجحهم برحمتك وبفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا الهداية، اللهم افتح علينا من لدنك فتحا عظيما في ديننا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.